بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب الفرائض. وبعد أن انتهينا في الدرس الماضي في باب الحجر، اليوم ننتقل إلى باب العول. العول، طبعا عال بمعنى مال، عال بمعنى زاد، هذا لغة. الآن هنا العول في الفرائض ما هو؟ هو أن تزيد في السهام وأن تنقص من الأنصباء. الأنصباء جمع نصيب. يعني الآن إخوان الأكارم، أنا إذا في عندي الآن تفاحة قسمتها أربعة أقسام، ماذا أفعل؟ بعطي كل واحد ربع. عندي أربع أولاد، بعطي كل واحد ربع. فلو جاء ولد آخر ماذا أفعل؟ بدي أعطيه. طب كيف بدي أعطيه؟ بدي كتر الحصص وصغرها، كتر الحصص وصغرها. الآن بدل ما أعطي الولد ربع، شو بعطيه؟ خمس، والخمس أقل من الربع. إذا أنا ماذا فعل؟ كثرت من الحصص وقللت عن قدرها. وهكذا العول، إذا ضاق أصل المسألة عن سهام التركة فإن الأصل المسألة يلغى ويجعل سهام المسألة هو أصلها. يجعل السهام، عدد سهام هو أصل المسألة. يعني الآن لو عندنا زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، أو زوج شقيقة زوج وشقيقتان وأم مثلا، الزوج له النصف، الشقيقة لها النصف، هاي نصفين تركة انتهيت. طب في عنا أخت لأب تأخذ السدس، ما الحكم إخواننا هنا؟ نقول هذا السدس صار زائدا. طيب الآن المسألة الآن من ستة، ثلاثة للزوج وثلاثة للشقيقة، انتهت التركة. طيب ماذا نفعل بهذا السدس؟ قال الآن إخواننا بشكل بسيط، نلغي الستة أن تكون أصل المسألة، ونجعل استهام. أديش استهام؟ ثلاثة للزوج، ثلاثة للأخت، واحدة الأخت لأب، صار سبعة. نجعل السبعة مجموعة للسهام هو أصل المسألة، فيعطى الزوج ثلاثة من سبعة. ثلاثة من سبعة مو نصف، أقل من النصف. نعطي الشقيقة النصف، ثلاثة من سبعة. نعطي الأخت لأب سدس، أديش؟ واحد من سبعة. إذن عمليا لا الزوج أخذ نصف، ولا الشقيقة أخذت نصف، ولا الأخت لأب أخذت السدس، كل أخذوا أقل من النصف وأقل من السدس. طب يا ترى هل نقول أعطينا الزوج أقل من النصف؟ لا. فماذا نقول؟ إنه نصيبه نصف. طيب إذا قلنا أعطيناه النصف، مو صحيح. طيب ماذا نقول؟ قال نعطيه نصفا عائلا، نصفا عائلا. لماذا قلنا هكذا؟ قال مراعاة لتسمية القرآن الكريم. القرآن ماذا قال؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم. إذن حتى عند العول يسمى هذا النصيب نصفا، لكنه نصف عائل. نعم. فصل العول، وهو زيادة السهام على الفريضة، فتعود المسألة إلى سهام الفريضة، ويدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم. نعم. لعدم ترجيح البعض على البعض كالديون والوصايا إذا ضاقت التركة عن إيفاء الكل. يعني أنا علي دين مليونين ليرة، ومعي بس مليون، وعنا ديانة، شو نساوي؟ نعطي كل واحد نصف دينه. فنقول إخواني ماذا فعلنا نحن هنا؟ استوفى كل واحد منهم قدر، يعني جزءا من دينه بقدر حصته من الدين. نعم. وكذلك لو عنا وصية، زاد المستحقون على يعني على على قدرها. ماذا نفعل؟ أنا وصيت لهذا بمئة ألف وهذا مئتين ألف وهذا 300 ألف، لكن المبلغ كله 300 ألف، شلون بدنا نوصي 600 ألف؟ قال نعطي 700 نعطيه 50، 700 نعطيه 100 مثلا، 700 نعطيه 150، وهكذا. كالديون والوصايا إذا ضاقت التركة عن إيفاء الكل يقسم عليهم على قدر حقوقهم. نعم. ويدخل النقص على الكل كذا هذا. نعم. ولأن الله تعالى لما جمع هذه السهام في مال لا يتسع للكل، علمنا أن المراد إلحاق النقص بالكل عملا بإطلاق الجمع، فكان ثابتا مقتضى جمع هذه السهام، والثابت بمقتضى النص كالثابت بالنص. ثابت بمقتضى جمع هذه السهام في تركة واحدة، يعني لما ربي جعل مثلا نصفين وثلث، نصفين وسدس، نصفين مثلا وسدس وثلث، إذا معنى ذلك لا بد من حل. طيب ما هو الحل؟ الحل إخوان الأكارم أن نزيد في السهام وأن ننقص في الأنصباء. وعلى ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم إلا ابن عباس على ما نبينه إن شاء الله تعالى. يلا. وليعلم أن أصول المسائل سبعة. أصول المسائل سبعة إخواننا، في عنا النصف والثلث والربع والسدس والثمن، واحد من 12 واحد من 24. اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. نعم. فأربعة منها لا تعود، يعني هي النصف. مسألة الاثنين تعود؟ لا. مسألة الثلاثة لا تعود، من أربعة لا تعود، من ثمانية لا تعود. طيب من ستة تعود، من 12 تعود، من 24 تعود. طيب هذا الضابط أيها الإخوة، هذا يعود هذا لا يعود، من جبنا؟ قال بالاستقراء والتتبع. تتبع العلماء صور المسائل فوجدوا بعد الاستقراء هذه النتيجة، إذا هي ما فيها نص، وإنما الاستقراء هو الذي ضبط ذلك. فأربعة منها لا تعول، الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، وثلاثة تعول، الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون. الستة تعول إلى سبعة، أصل المسألة ستة وعالت إلى سبعة أو إلى ثمانية أو إلى تسعة أو إلى عشرة. طيب ومخرج 12 يعود إلى 13 15 17 14، لا و16 لا. طيب ليه؟ قال هكذا الاستقراء، يعني تتبعنا المسائل فوجدها العلماء بهذا الترتيب، ما في مسألة تعود إلى 14 أو إلى 16. لا يتصور مسألة تعود أصلها 6 تعود إلى 11. لو صارت معك هيك مسألة ارجع على أصل تقسيم التركة، شو بتلاقي؟ في خطأ. إيه نعم. فالستة تعود إلى 10 وترا وشفعا. جميل، تعود إلى 10 وترا وشفعا. شو يعني وترا وشفعا؟ تعود إخوانا وترا تصير 7، ليه؟ أضفت لها 1 أو 2 شفعا، شو بتصير؟ 6 و2 8، أو 3 6 و3 9، أو 4 6 و4 10. فإذا عالت كانت 6 وصارت 7، شو بنقول؟ عالت قديش؟ ما بنقول إخوانا بواحد، شو بنقول؟ بسدسها. 6 6 6 قديش؟ 1، يعني أضفنا 1 إلى 6، ماذا نقول؟ عالت بسدوسها. فإذا أضفنا 2 ماذا نقول؟ عالت بثلثها، يعني أضفنا إلى 6 2. فإذا صارت 9 عالت بنصفها، فإذا صارت 10 عالت بثلثيها. طيب و12 أخوان أكارم شو منقول؟ عالت بنصف سدسها، أي واحد كانت 12 صارت 13، الواحد في 13 بيساوي نصف السدس. فإذا صارت 15 بنقول كانت 12 صارت 15، إذن عادت بربعها وهكذا. واثنى عشرة تعود إلى 13 وخمسة عشر وسبعة عشر وأربعة وعشرون تعود إلى 27 لا غير. وهذه كلها مبناها على إيش؟ على الاستقراء. أمثلة التي لا تعود: زوج وأخت لأبوين. سهل المسألة. امرأة ماتت وخلفت زوجا وأختا شقيقة، من أدش مسألة؟ من اثنين. شو اثنين؟ يعني نصف للزوج نصف للشقيقة، واحد للزوج واحد للشقيقة. انتهت المسألة. للزوج النصف وللأخت النصف، وكذلك زوج وأخت لأب، وتسمى اليتيمتين لأنه لا يورث المال بفريضتين متساويتين إلا في هاتين المسألتين، نصف ونصف. بنت وعصبة. بنت وعصبة، البنت لها النصف والباقي من العصبة. إذا مسألة أيضا الاثنين، بس هون في عندنا فرض هو النصف وعندنا عصبة، أما هنيك زوج أخت وإن كلاهما صاحب فرض. نصف وما بقي أصلها من ثنتين، أخوان لأم وأخ لأبوين. أخوان لأم لهما الثلث وأخ لأب له الباقي. إذا مسألة ثلاثة، واحد أو نعم واحد للإخوة لأم والباقي للأخ لأب. ثلث وما بقي أختان لأب، أختان لأب وأختان لأب وأم وأخ لأب، ثلثان وما بقي. الشقيقتان لهما الثلثان والباقي للأخ لأب. إذا مسألة شو أصلها؟ ثلاثة. أصلها من ثلاثة، أختان لأبوين. لأن الثلث والثلثان مخرجهما قديش؟ ثلاثة. أختان لأبوين وأختان لأم، يعني ثلثان وثلث. ثلثان كشقيقتين وثلث كإخوة لأم. إنسان مات وخلف شقيقتين وأخوين لأم، الشقيقتان تأخذان الثلثين والأخوان لأم يأخذان الثلث. اجتمع ثلثين وثلث، إذن المسألة قديش المسألة؟ من ثلاثة، الثلثين اثنين والثلث واحد. زوج وبنت وعصبة. نعم. ربع ونصف وما بقي أصلها من أربعة، زوجة زوج وبنت وعصبة، الزوج له الربع والبنت لها النصف، عندنا مخرجان نصف وربع، ما الذي يجمعهما؟ أربعة، إن عن نصيب الزوج. فنقول المسألة من أربعة، يعطى الزوج واحدا وتعطى البنت اثنين نصف والباقي للعصبة. زوجة وبنت وعصبة. زوجة وبنت وعصبة، المسألة من 12. ليه؟ الزوجة لها الثمن، المسألة ثمانية، ما في على سؤال، مسألة ثمانية، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والباقي للعصبة. ثمن ونصف وما بقي. نعم. أصلها من ثمانية. طيب. زوجة وابن، ثمن وما بقي من ثمانية، الزوجة لها واحد والابن له الباقي. إذا المسألة عندش مسألين من ثمانية، إذا جبنا أمثلة على المخرج النصف اثنين، وجبنا أمثلة على ثلاثة وعلى الأربعة وعلى ثمانية، وهذه أصول لا تعول، أصول لا يلحقها العول. أمثلة العائلة. نعم. أن العائلة أي المخارج العائلة، المخارج التي تعول الستة واثناش والأربعة وعشرين. جدة وأخت لأم وأخت لأبوين وأخت لأب أصلها من ستة. أخت لأبوين شقيقة لها النصف، أخت لأب لها السدس، تكملين الثلثين، أخت لأم لها السدس وجد لها السدس. إذا المسألة من قديش مسألة إخواننا؟ من ستة. ليش من ستة؟ إن عندنا مخرجان سدس وثلثين، سدس وثلثين، ما مخرجهما؟ ستة. نعطي الآن الشقيقة النصف قديش؟ ثلاثة. ومنعطي الأخت لأب واحد، أخت لأب سدس، والأخت لأم سدس، والأم سدس. جماعة الآن ثلاث أسداس مع الثلثين ستة، أربعة، أربعة وثلاثة سبعة، السهام كله ستة. ماذا نفعل أخوانا هنا؟ نقول في المسألة عول. أديش كانت؟ ستة. أديش صارت؟ سبعة. إذن أديش عالت بأديش عالت؟ شو منقول إخوان؟ عالت بسدوسها. شو يعني بسدوسها؟ يعني واحد كان ستة صارت سبعة. أصلها من ستة وتصح منها جدة وأختان لأم، تصح منها ابتداء، لكن بعد توزيع السهام شو بس إنه شقيقة ولا شقيقتين؟ أخت لأبوين وأخت لأب وأخت لأم وجميع. أخت لأبوين، إذا هون ما في عول إخوانا، هون لسه هون ما في عول، من عندنا النصف ثلاثة، والأخت لأب لها سدس، أخت لأم لها سدس، والأم لها سدس، ثلاثة واحد واحد واحد ستة. إذا أصلها ستة وصحت من ستة. نعم. جدة وأختان لأم وأخت لأبوين وأخت لأب. أخت لأبوين لها النصف ثلاثة من ستة، أخت لأب لها سدس تكملة الثلثين واحد من ستة، جد لها سدس واحد من ستة، لكن هون شو قلنا؟ هون أختان لأم، بالنسبة لأب لا، أخت لأم لها سدس صحت من ستة. أما هنا أختان لأم لهم الثلث، إذا المسألة هم ما بقت صح من ستة. نقول أصلها ستة وتعود إلى سبعة. ليه؟ الشقيقة لها ثلاثة نصف، والأخت لأب لها سدس واحد من ستة، والأم لها سدس، لكن أختين لأم لهما الثلث مو السدس. فجماعة أنت الآن ثلاثة واثنين واحد واحد، شو بصير أصل المسألة؟ سبعة بدل ستة، فنقول أصلها ستة وعالت إلى سبعة. أصلها من ستة وتعود إلى سبعة. نعم. زوج وأم وأخوان لأم، زوج وأم وأخوان لأم. في عندنا الآن مسألة فيها نصف للزوج، وعندنا سدس وعندنا ثلث، نصف ثلث سدس. إذا أصل المسألة من قديش؟ من ستة. الزوج له ثلاثة، الأم لها واحد، الأخت الأختين لأم لهما اثنين. إذا هاي صحت من ستة صحت، هاي لا في إشكالية. نصف وسدس وثلث من ستة، هاي مسألة لسه ما في عول لسه هاي. وتسمى مسألة الإلزام لأنها إلزام لابن عباس. نعم. لأنه إن قال كما قلنا فقد حجب الأم بأخوين وهو خلاف مذهبه، وإن جعل للأم الثلث وللأخوين السدس فقد أدخل النقص على أولاد الأم وليس مذهبه، وهو خلاف صريح الكتاب، وإن جعل لهما الثلث فقد قال بالعول. نعم. لذا سميناها إلزامية له، لأنه يجب عليه أن يرجع عن أحد قوليه، إما بنفي العول أو لماذا قلنا أول شيء؟ قلنا إن الأخوين لأم يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، قال الله تعالى فإن كان له إخوة. ابن عباس كان يقول إخوة يعني ثلاثة فما فوق، ثلاثة فما فوق. نعم. زوج وأم وأخت لأبوين، زوج نعم وأم وأم وأخت لأبوين. وأخت لأبوين، الزوج له النصف، والأخت لأبوين لها كمان النصف، والأم لها الثلث. ليه؟ ليس هناك جمع من الإخوة، أخت واحدة فقط. إذا المسألة من ستة، ثلاثة للزوج ثلاثة للشقيقة واثنين للأم، مجموع ثمانية. إذا المسألة فيها عول، أصلها ستة وعالت بقديش؟ عالت بثلثها، اثنين من ستة. أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية. نعم. وهي أول مسألة عالت في الإسلام، وقعت في صدر خلافة عمر بن الخطاب، فاستشار الصحابة فيه، فأشار العباس أن يقسم عليهم بقدر سهامهم، فصاروا إلى ذلك. وفي رواية أنه قال: لا أجد لكم فرضا في كتاب الله تعالى، ولا أدري من قدمه الله تعالى فأقدمه، ولا من أخره فأؤخره، ولكني رأيت رأيا، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، أرى أن أدخل النقص على الكل، فقسم بالعول، ولم يخالفه أحد في ذلك إلى أن انتهى الأمر إلى عثمان. فأظهر ابن عباس الخلاف وقال: لو قدموا من قدمه الله وأخروا من أخره الله ما عالت فريضة قط. فقيل له: من قدمه الله ومن أخره الله؟ قال: الزوج والزوجة والأم والجدة ممن قدمه الله، وأما من أخره الله فالبنات وبنات الابن، والأخوات لأب وأم، والأخوات لأب، فتارة يفرض لهن وتارة يكن عصبة، ويدخل النقص على هؤلاء الأربع. ثم قال: من شاء باهلته إن شاء الله تعالى. وفي رواية: إن الذي أحصى رمل عالجة لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا. فقيل له: هل لا ذكرت ذلك في زمن عمر؟ قال: كان مهيبا فهبته. حقيقة أخوان، قصة هاي بعد أن ذكرت فيها إشكال، خصوصا أن سيدنا عمر كان وقافا عند حدود الله، وتجرأت امرأة عليه في المهر فأجابها وما عنفها. بعدين ابن عباس كان يدخل على عمر ويستشيره عمر. وفي رواية: منعتني درته إذ لم يكن لي دليل قطعي، وإنما امتنع لأنه اجتهاد فلم يأمن أن يصير محجوجا، ولو كان له دليل ظاهر لما سكت، ولما خالف عمر رضي الله عنهم، وتسمى مسألة المباهلة. زوج وأم وأختان لأبوين. زوج وأم وأختان لأبوين. نعم، الزوج له النصف، أختان لأبوين لهما الثلثان، أم لها السدس. مسألة من ستة: ثلاثة للزوج، أربعة للأختين، واحد للأم. ثلاثة وأربعة واحد، مجموع ثمانية، أصلها ستة، عالت إلى ثمانية بثلثها باثنين. أصلها من ستة وتعود إلى ثمانية. نعم. زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات. زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات، يعني شقيقة وأخ لأب وأخ لأم. الزوج له النصف، الشقيقة لها النصف، أخت لأب لها السدس، أخت لأم لها السدس، والأم لها السدس. المسألة من ستة: ثلاثة للزوج وثلاثة للشقيقة، واحد واحد واحد، صاروا تسعة. فنقول: أصلها ستة، عالت بنصفها إلى التسعة، يعني عاد بثلاثة إلى التسعة. أصلها من ستة وتعول إلى تسعة. نعم. للزوج ثلاثة، وللأم سهم، وللأخت لأم سهم، وللأخت لأبوين ثلاثة، وللأخت لأب سهم، السدس تكملة للثلثين. زوج وأم وأختان لأم وأختان لأبوين. زوج له النصف، أختان لأبوين لهما الثلثان، أختان لأم لهما الثلث، أم لها السدس. ثلاثة وأربعة سبعة، واثنين تسعة، واحد عشرة، فعالت من ستة إلى عشرة. نصف وثلث وسدس وثلثان، أصلها من ستة وتعول إلى عشرة. وتسمى أم الفروخ لأنها أكثر المسائل عولا، فشبهت الأربعة الزوائد بالفروخ. وتسمى أيضا الشريحية لأن شريحا أول من قضى فيها. زوجة وأختان لأبوين وأخ لأب، أصلها من 12. الزوجة لها الربع 3، والشقيقتان لهما الثلثان 8، والأخ لأم له 2، 8 و3 11، 2 13، أصلها 12 عالات بواحد، يعني بنصف السدس. هيدا تسأل زوجة وأختان لأبوين وأخ لأب، أخ لأب مو لأم. إذا أخ لأب ما في عول، خلاص يأخذ ما بقي وهو واحد وهو عصبة. أما لو كان أخ لأم فعول. أصلها من 12 فتصح منها. نعم. زوجة وجدة وأختان لأبوين، ربع وسدس وثلثان، أصلها من 12 وتعول إلى 13. إذا عم يجيب لنا مثال أول شيء صحيح بلا عول، ثم عم يورجينا أين العول. امرأة وأختان لأم وأختان لأبوين، ربع وثلث وثلثان، أصلها من 12 وتعول إلى 15. إذن إيش؟ امرأة وأختان لأم، وأختان لأم لهما الثلث، وأختان لأبوين لهما الثلثان. المسألة 12 8 و3 8 و2 و3. امرأة وأم، لا مو هيك، 8 و4 8 و4 و3 15، عالة 12 لل 15. امرأة وأم وأختان لأم وأختان لأبوين، ربع وسدس وثلث وثلثان، أصلها من 12 وتعول إلى 17. 3 للزوجة، 8 للأختين الشقيقتين، 4 للأختين لأم، 2 للأم، نجمعهم 8 و4 12 و3 15 و2 17. 3 نسوة وجدتان وأربع أخوات لأم وثماني أخوات لأبوين. نعم، كمان 8 للأخوات لأبوين سواء كانوا 2 أو أكثر، أيضا أخوات لأم 2 أو أكثر، 8 و3 4، وجدات كمان السدس، وزوجات لهن الربع، أصلها من 12 وتعود إلى 17. وتسمى أم الأرامل. ليش كل النساء؟ لأنه ليس فيها ذكر، وهي من المعاياة. يقال رجل مات وترك 17 دينارا و17 امرأة، أصاب كل امرأة دينار. امرأة وأبوان وابن، أصلها من 24 وتصح منها. امرأة وأبوان وبنتان. 3 للزوجة، 4 و4 للأبوين، صار 8 11، والباقي للابن، أصلها من 24 وتصح منها. ثمن وسدسان وثلثان، ثمن وسدسين وثلثان، زوجة إلى 3 من 24، أب وأم لهما السدسان، بنتان لهما الثلثين، ثلثين 16، والسدسين 8 صار 24، 3 للزوجة صار 27، هي عالت من 24 إلى 27. أصلها من 24 وتعول إلى 27. نعم. وتسمى المنبرية، لأن علي رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقال على الفور صار ثمنها 9. كان اتخذ 1 8 صار اتخذ 3 27، إذا 9 هذا مو 8. ومر على خطبته. ولو كان مكان الأبوين جدة وجد أو أب وجدة فكذلك، وكذا لو كان مكان البنتين بنت وبنت ابن. زوجة وأم وأختان لأم وأختان لأبوين، وابن كافر أو قاتل أو رقيق، أصلها من 12 وتعول إلى 17 كما تقدم، لأن المحروم وهو الابن لا يحجب. الابن كافر، إذا معنى هذا محروم وجوده كعدمه. وعند ابن مسعود يحجب الابن الزوجة من الربع إلى الثمن، أصلها من أربعة. مر معنا الدرس الماضي أن ابن عباس يقول المحروم يحجب حجب نقصان لا حجب حرمان. ابن مسعود نعم. أصلها من 24 وتعول إلى 31. هذا على رأي مين؟ ابن مسعود. إن ابن عباس ما كان يقول بالعول. للزوجة الثمن 3، وللأم السدس 4، ولأولاد الأم الثلث 8، وللأختين لأبوين الثلثان 16، وتسمى ثلاثينية ابن مسعود. وليعلم أن الستة متى عالت إلى 10 أو 9 أو 8 فالميت امرأة قطعا، وإن عالت إلى شو عرفنا أيضا استقراء أخواننا، وإن عالت إلى 7 احتمل واحتمل، يحتمل أن يكون الميت ذكرا أو أنثى، ومتى عالت الاثني عشر إلى 17 فالميت ذكر، وإلى 13 و15 احتمل الأمرين، والأربعة والعشرون إذا عالت إلى 27 أو إلى 31 عند ابن مسعود فالميت ذكر. لأن بدنا زوجة تأخذ الثمن. فصل الرد. نقف أخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.